قافلة الهدى الدعوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله بياكم وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. أسأله سبحانه جل في علاه أن يعين المتكلم الفقير، وأن يعين المستمعين الفقراء والمشاهدين الفقراء، وأن يتقبل من الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، لو كان الكلام عن مقطوعة شعرية لتكلمنا بكل أريحية، ولو كان الكلام عن رسالة من بروفيسور أو عالم من علماء الأرض، والله لكان الأمر هين. لكن حينما يأتي الأمر عن كلام رب العالمين، فإن الأمر أكبر بكثير من أن ينصفه منصف، لا هذا المسكين ولا غيره. لأن الله عز وجل وصف لنا مشهد في القرآن الكريم يجعل كل من تكلم عن القرآن يستشعر عجز عظيم، هو لا يستطيع أن يعبر عن عجزه. يعني تخيل واحد عاجز مو بعارف يوصف لك حجم العجز اللي عنده. لو أنك أعطيتني ملعقة وقلت لي أنقل البحر الأحمر بالملعقة هذه من مكان إلى مكان، والله الذي لا إله غيره، لكانت القضية أسهل من أن تنصف هذا القرآن. من اللي يقول هذا الكلام؟ هل هذا كلام يعني مسكين قاعد يبالغ؟ لا، قاله الذي يعلم من خلق سبحانه. يقول جل في علاه في مشهد يجعل العقول تعجز عن وصف العجز، تعجز عن وصف العجز. لو أن علماء الأرض، كل علماء الدنيا في كل قارات الأرض من عهد آدم عليه السلام، جمعنا كل العلماء ثم قلنا لهم ما لكم شغلة، ماكلين شاربين نايمين ساكنين، شغلتكم الوحيدة نعطي كل واحد منكم المصحف، عالم الفلك في مكان، وعالم الطب في مكان، وعالم البحار في مكان، وعالم الفقه في مكان، صفيناهم كلهم على شواطئ الأرض، خذوا كتاب الله منذ أن تولد إلى أن تموت، اكتب ما تستفيده من هذا الكتاب، واعمل أبحاث إذا مرت عليك قول الله عز وجل وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. خذ معك فريق علمي وابحث عن هذا البرزخ، وليش هذا الماء ملح الأجاج ما يختلط مع العذب الفرات، وابحث عمرك كله واكتب. كتبوا كتبوا كتبوا كتبوا. طيب البحر كله حطنا حبر، وأشجار الدنيا كلها ما أبقينا منها شجرة تثمر ثمرة. كل الأشجار، يعني ما عاد في محلات خضار وفواكه، كل الأشجار قطعناها أقلام وقلنا تفضلوا يا علماء اكتبوا معاني القرآن. تدري إيش بيصير؟ تمر سنين وسنين وسنين ومئات السنين، ثم ينزل البحر شوي شوي شوي شوي إلى أن يجف ولا تبقى منه قطرة. انتهت كلمات الله؟ لا وربي، خذ الكلام العظيم، ما هو الكلام الركيك اللي سمعته قبل قليل. يقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني لو كان البحر كله حبر يجف لنفد البحر. بس ما انتهت المعاني اللي هنا، قبل أن تنفد كلمات ربي. طيب نجيب بحر ثاني، ولو جئنا بمثله مددا، لو تجيب وتعبي البحار كلها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار نحولها أقلام، والبحر يمد من بعدي سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طيب هذا الكلام العظيم احنا يا جماعة يا اما المشكلة فينا ولا فيه؟ لا والله حاشا ومستحيل يكون الكلام فيه. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا القرآن أحبتي أي قضية في أرض الله عز وجل تحتاج جواب ينفعك وينفعني إلى أن نموت في هذا الكتاب. يقول الله جل في علا: تبيانا لكل شيء. كل شيء إي وربي. وكل شيء فصلناه، ما قال ذكرناه، فصلناه تفصيلا، وتفصيل كل شيء. اليوم بإذن الله عز وجل لن تخرجوا من هذا المكان حتى بإذن الواحد الأحد ترفع رأسك فوق وتحمد الله عز وجل أن الله عز وجل أعطاك أعظم نعمة في الدنيا تكتسح بها الأرض، تواجه أي واحد من أي مذهب من أي ديانة في دقيقتين أو ثلاث، تنهي المذهب اللي قدامك هذا كله بآيات القرآن. يا جماعة احنا اليوم نعيش معاناة، مناظرات مع حقين المذاهب، ومناظرات تأخذ حلقات وحلقات، والله الأمر أسهل من ذلك. يقول الله عز وجل في دقائق دقيقتين ما تتعداها أو ثلاث تنهي مذهب أي واحد على الباطل، لأن الله جل في علاه سمى هذا الكتاب الحق وأنزله بالحق، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام به بالحق. يقول الله جل في علاه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ما المطلوب يا ربي يا عظيم؟ قل آمنوا بي. واضح الرسالة؟ ما قال قل اقرؤوه، قل اسمعوه، قل احفظوه، لا. قال الله جل في علاه: بل نقذف بالحق على الباطل. أي مذهب يأتي، أي دين يرتفع يقذف بهذا الباطل، يضرب في الدماغ إذا جئت أنت وأنا بهذا الكتاب. أما أن جلسنا نتفلسف ونجاوبهم من كتبهم وتعالوا نشوف وأنتم قلتم، نعم بعد ما نأتي بالقوة هنا والله لن يبقى لهم كلمة يقولونها، وسأثبت لك هذا بإذن الواحد الأحد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ في الدماغ ضربة قاصمة، فيدمغ فإذا هو زاهق. ما عاد يقدر يقول كلمة، وتراها الآن بإذن الله من مناظرات أجراها المسكين الضعيف هذا بالله عز وجل وقوته ثم كتابه، ترى كيف الدين ينحط تحت. إي والله. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طيب ليش لما يجيبونهم كلام نرد عليهم بكلام غير كلام الله؟ جماعة المشكلة فينا احنا. أبا أسأل سؤال لكل من يسمعني الآن، أحبتي في جهاد بالنفس وفي جهاد بالمال وفي جهاد مجاهدة النفس تجاهد نفسك وفي جهاد بالأعمال وفي جهاد سماها الله سبحانه وتعالى اسم هو أعظم من كل هالجهاد اللي بالنفس، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأسلحة وجيش قدام جيش. في جهاد أكبر من هذا كله، ما هو؟ الجهاد في سبيل الله بالنفس أو بالمال، في شيء أحد أكبر من هذا؟ بالقرآن، بالقرآن. سأثبت لك بالآية الآن الدليل بالآية. الله يقول لك: فإذا كنا أحبتي نحن ما ندري وش أكبر جهاد، فعشان كذا القرآن ما أعطينا حقه. أعداء الدين يعرفون جواب هذا السؤال، وقد اجتماعاتهم يا جماعة موثقة في تاريخهم، كيف خططوا على الإسلام وكيف بدأوا وكيف عرفوا نقطة ضعف أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا استطاع الغرب وأعداء الدين عامة أن يجعلون علاقتي وعلاقتك مع القرآن للاطلاع فقط، للقراءة فقط، أنك تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ وما يصير شيء في واقع حياتك، والله والله لن يحسبوا لك أي حساب، ومتى ما أرادوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: توشك أن تداعى عليكم الأكلة، ناس متجمعين على مفطح ولا على، كما تداعى الأكلة على قصعتها، هذا يأخذ مدينة وهذا يأخذ دولة وهذا يحتل هنا. وأبد، قال الصحابة: يا رسول الله، يعني أسودهم، قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ يعني لهالدرجة إحنا دجاج، كل واحد يقطع ويمسك ويأخذ؟ قال: لا، عدد لا، كثير، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل لما يجي إيش يجرف معه؟ أي شيء، صح؟ أوراق، باغات، أكياس، علب، موية، كثير مجمع لكن ما له فائدة، صح؟ هذا حالنا بدون القرآن. إي وربي، أعداء الدين عرفوا أنه والله الذي لا إله غيره، ما دام المسلم يعرف إيش مكتوب في هذا الكتاب ويعمل به، والله يحسبون لك مليون حساب. ما الدليل أن الجهاد بالقرآن أعظم جهاد على أرض الله عز وجل؟ لأن الجيش يقابل جيش، فيقتل من هؤلاء ويقتل من هؤلاء، خسائر هنا وخسائر هنا، لكن لما تأتي بالقرآن أنت تكتسح الجيش وتكتسح العامة، تتغير أفكارهم، فهم هم يقلبون على دولهم عدوة الدين. فإذا عرفوا الحق خلاص تزعزعت الدول هذه الكافرة وأعداء الدين. طيب من يقول هذا الكلام أحبتي؟ كلام هذا الركيك من المسكين يحتاج دليل عظيم من كتاب رب العالمين. يقول الله جل في علاه: وجاهدهم به بهذا القرآن، وجاهدهم به جهادا، بس جهادا؟ لا، جهادا كبيرا. أقسم بالله تقلب تهزم الدولة قبل ما تعاديها بهذا القرآن. إذا عرفت ترد على أي مذهب، ترد كل ثلاث آيات بإذن الله، يعني ثلاث مقاطع لكل مذهب، نستأصل رأس الأفعى، وآتيك بإذن الله بكلام الله عز وجل، أن الله سبحانه يقول: لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحبتي، ما الفرق بيننا كبشر وبين الأنعام الحيوانات؟ إيش الفرق؟ العقل؟ متأكد؟ الأنعام ما عندها عقل؟ لو كان ما عندها عقل ليش تفر منك القطط؟ لأن عندها عقل، صح؟ إيش الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق الكبير والأساس هو الإيمان بالغيب، واضح يا جماعة؟ يعني ما تقدر تروح عند غنم وتقول لهم: كان قبلكم غنم وأطاعوني وأكرمتهم ونقلتهم لحظيرة أحسن وأعطيتهم وشبعتهم، وفي مجموعة عصوني فحرقتهم بالنار. ما يصدقونك، صح؟ هم يعرفون ما يرون بس، صح؟ صح يا جماعة؟ صح؟ إذن الفرق الأساس بيننا وبين الأنعام والحيوانات، الأساس هو الإيمان بالغيب. الله عز وجل أول ما وصف أهل الإيمان وأهل التقى قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه شوف العلاقة. هدى للمتقين، إيش أول صفة عندهم؟ إيش أول صفة؟ الذين يؤمنون بالغيب. هذا الإيمان بالغيب هو الذي يجعلك تقف مع هذا الكتاب وقفة حق، فما يقال فيه هو حق. حبيبي الغالي، أنا بسأل سؤال بسيط الآن عشان بإذن الله ندلف من هنا، ندخل مدخلنا من هنا. المقدمة اللي قبل شوي لازم أعيدها في كل محاضرة، لأن يا جماعة احنا عندنا جرح ينزف وما احنا حاسين، عندنا جرح كبير مع أعظم أساس في ديننا بعد الله، هذا قوام حياتنا. إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حياتنا طايحة يا جماعة، يقومها الله بهذا القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله، به الله، به الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يا جماعة احنا عايشين في ظلام والله بدون هذا الكتاب. اللي عنده نزيف داخلي ما يحس، واحنا ما نحس إلا من رحم الله. لابد أحبتي نرجع، الله عز وجل وصف حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل القرآن بأنها لا روح فيها، ما فيها روح، حياة واحد يأكل يشرب ينام. يقول الله عز وجل عن محمد بن عبد الله الصادق الأمين روحي له الفدا. أجل كيف حياتنا بدون قرآن؟ حياته هو بدون قرآن ما فيها روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح غيرت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن تحتها 20 مليون خط. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم اجعلنا منهم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جماعة، متى نستشعر هذا الكلام؟ متى نطلع من هالظلام إلى النور؟ يقول الله عز وجل أن أعداء الدين علموا أن هذا الكتاب بيغير حياتك، فيصير تفكيرك مختلف. القرآن يا جماعة لا يقاس بكم دمعة ذرفت في التراويح، ولا يقاس بكم آية حفظت، ولا بكم ختمة ختمت. القرآن سيحاسبنا الله عز وجل بكم قرار اتخذته بعد سماع القرآن أو قراءته ثم غيرت من منهج حياتك. أعيد، والله ستوزن يوم القيامة أنا وأنت. أي كلمة أقولها يا جماعة طالبوني بالدليل من كتاب الله. ستوزن أنت وأنا ليس بكم دمعة ذرفت، ولا بكم آية حفظت، ولا بكم صورة قرأت، ولا كم ختمة ختمت. سيوزنك الله عز وجل الوزن الحق بالقرآن بكم الأثر الذي تركه القرآن لما تعرفت له، ثم تغيرت فكرتك واتخذت قرار ثم اتبعت منهج القرآن. من الذي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول أصلاً القرآن يغير نظرتي للأشياء؟ يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هنا، طيب إيش اللي يصير إذا وصل هنا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تغير نظرتك للأشياء. لأجل هذا الجن ما قعدوا يبكونوا بس، الجن اتخذوا قرارات، كانوا على دين ظلام ثم آمنا به، على شرك ولن نشرك بربنا أحدا، قرارات ثم اتبعوها. فأحبتي كم قرار اتخذناه؟ هذا هو السؤال. القرآن يغرس الثقة في قلبك بعد الله. إذا الله أراد بنا خيرا وجعل القرآن يذهب لهذا القلب، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. حبيبي الغالي، أنا بسألكم سؤال. لو عندي الآن صندوق في اليمين، صندوق فيه ذهب، يعني مذهب من برا ذهب، مفتاحه ذهب، لكن داخله ما تدري مقفل، وعندي في الجهة اليسرى كرتون مغبر لعاث فيه الدهر، أكل فيه منه الزمان وشرب، يعني شكلها أصلا يخليك تبعد عنه عشان ما يوسخ ثيابك. طيب، وأنا عندي شيك بمليار بتريليون، زين تريليون، وعندي إشعاعات سامة وثعبان سام. طيب، أنا الآن بختبر ثقة أحدكم فينا فيني، وين ظنك بحط الشيك؟ وين ظنك بحط الثعبان؟ هل ظنك بحط الشيك في المكان اللي فيه ذهب وأقول لك خذ هذا؟ هنا أنا ما اختبرتك أصلاً، لو خليتك لحالك تختار هذا، صح ولا لا؟ صح يا جماعة ولا لا؟ عشان أختبر ثقتك أنت واثق فيني ولا لا، أجعل لك الثعبان والإشعاع في الصندوق بذهب، وأجعل لك الشيك في الكرتون المغبر، وتجي تقول لي إيش تختار لي؟ أقول لك خذ هذا. واضح يا جماعة المثال؟ صح ولا لا؟ أبا أقول لك خذ هذا، هل ستأخذه وأنت تشوف الذهب يلمع؟ أنت ما تدري الآن، تأخذ إيش؟ إيش بتأخذ يا جماعة؟ الذهب. طيب لو قلت لك حبيبي خذ هذا أحسن لك، تقول لي ما أبغى، الشيخ يقول ما أبغى. هذا بالضبط يا جماعة القصص اللي في القرآن تدور حول هذا. الله بس بيختبرك، لكن لازم يختبر أزمتنا أزمة ثقة مع رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يختار لك خير لكن شكله شر، بس ما نبغى، صح؟ ونتأبعد الله ونجزع ونقول ما يحبنا رب العالمين، صح ولا لا يا جماعة؟ تريد دليل؟ كل قصص القرآن تدور حول هذا المثال، أزمة ثقة. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله. يقول الله: إن قلت آمنت سأبتليك. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما دام قلت آمنت سيقول لك الله تعالى: خذ هذا الأمر، مع أن شكله مو زين، شكله ما يعجبك، قم صل الفجر شيء صعب، لا تنظر للنساء شهوة، صح؟ إذا أننا قاعدين منخدعين بالذهب اللي يلمع برا، وما أقتنعنا أن الله عز وجل إذا أخذنا ما أمر، والله بتلقى داخله مو تريليونات، بتلقى داخله أقل ما يقل ظفر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا غير اللي يعطيك في الدنيا. تريد مثال؟ يوسف عليه السلام عرضت عليه امرأة العزيز ولا لا؟ ذهب، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ ذهب. قالت له: هيت لك. تزينت وجاءت، غلقت الأبواب، صح؟ صح. الله عز وجل يعلم أنه لو فعل والله لن تجد صورة هنا اسمها يوسف، صح؟ صح؟ تلقى صورة يوسف؟ لا وربي ما تلقاها. لكن البطل قضيته كبرى، قضيته أنه واثق في رب العالمين. أسأل الله أن يزرع الثقة في قلوبنا جماعة. ترى هذا اللي خلى الجن يتغيرون، ثقة. إيش اللي خلى السحرة يتغيرون؟ ثقة، مع العلم بأنهم لما قالوا آمنا برب هارون وموسى طلعت عليهم الثعابين ولا لا؟ طلع عليهم يزمجر ويزبد ويرعد فرعون، لأقطعن أيديكم. نعم، كرتون مغبر شكله ما حد يبغاه. قالوا اقضي ما أنت قاض. إيش هالثقة؟ قدامكم موت، يدرون إيش وراء الموت، يدرون أن الموت في سبيل الله أحسن من الحياة في سبيل الشيطان، وأحسن من الحياة في سبيل الشهوات. طيب إيش الخيار الثاني عند يوسف عليه السلام؟ هاي يا جماعة، الخيار الثاني السجن، صح؟ صح؟ إيش قال؟ الرجل ما عنده أزمة ثقة زينا أو زي أكثرنا، عنده إن اللي بيرضيك بأخذه، سجن، قصر، أطلع من قصر ذهب عشان ترضى، وأدخل سجن بآلامه عشان ترضى، ثقة فيك أنك لن تضيعني، صح يا جماعة؟ لما قضية السجن إيش قال؟ السجن، خذ هالكرتون المغبر، إيش قال؟ قال ربي السجن أحب إلي من إيش؟ طيب أنت معذب برا؟ لا، قيل تعال وبنات وشهوات وزنا وقصر وبنعطيك وبنفعلك. ما هو صندوق مذهب، ذهب في ذهب، لكن داخله والله وراءه نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الله لا يجعلني وإياكم منهم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهمت حبيبي الغالي قصة الصندوق ولا لا؟ طيب إيش بعد السجن؟ وأن تقلب الصفحات. هذا القرآن بعد الله سبب في غرس الثقة، أن هذا اللي خلى الجن يقولون مدام ربي كذا والله لن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. عشان كذا الجن قالوها بكل ثقة. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، خلاص تطبيق، قرار تغير. فمن يؤمن بربه فلا يخاف. شوف الكلمة هذه كبيرة، الكلمة هذه ثقيلة، والقرآن كله ثقيل. إذا وقع في القلب، إذا وقع هنا كله خفيف. أسأل الله أن يوقعه في قلوبنا كما أوقعه في قلب محمد بن عبد الله، روحي له الفدا عليه الصلاة والسلام. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني مستحيل يتقدم خطوة ثم يخيبها الله عز وجل. ثقة، هذه الأزمة اللي عندنا يا جماعة. طيب إيه؟ قلب الصفحات في سورة يوسف، يقول الله عز وجل أسقطهم كلهم، جاء الإخوة الله لقد آثرك الله علينا. واحد وهو يرتفع، تأتي امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه وإيش هذا؟ ثم يقول الله عز وجل، شوف إيش وراء الكرتون المغبر هذا، إيش وراءه؟ وكذلك اللهم أوقعها في قلوبنا واجعلنا نعمل بها. جماعة الكلام سهل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أرادوا له باطن الأرض في البير وأرادوا له السجن، يقول الله الآن افتح الكرتون المغبر هذا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نصيب برحمتنا من نشاء. اللهم أصبنا برحمتك، نصيب برحمتنا من نشاء ولا. هذه الحروف لازم تدخل يا جماعة هنا. ولا نضيع أجر المحسنين. اللهم يا رب بمنك وكرمك اجعلنا من المحسنين. ماذا قال الله بعدها؟ يقول هذا الآن عطيناه الهدية اللي هنا، لكن باقي هدية أعظم. وش الهدية الأعظم؟ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فهمنا يا جماعة الدرس؟ هذا اللي بنختبر فيه كل يوم، كل يوم في نظراتك، في كلماتك، غيبة بتطلع، ها مذهب ودك تضحك المجموعة بالحشفي وأكل لحوم الناس، ثم تأتي نفسك اللوامة تقول لك لا والله أرجعها وأرتفع عند ربي، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، لن يبخسني الله حقي ولا رهقا. أقسم بالله أن تشوف حياة غير اللي قاعد عايشين فيها يا جماعة اليوم، حياة عجيبة، حياة غريبة. خلاص من اليوم طبقها في كل القصص في القرآن، كل القصص. يأتون عند هود يقولون إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كلها يا جماعة كراتين مغبلة، لكن يقول إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. تريد حتى ما يهمك تصير عايش ملك، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا كان الواحد فينا فاهم هالقضية في القرآن، والله والله أن يحسبون لها الكفار ألف حساب. لكن إذا صدنا نقرأ نقرأ نقرأ نقول ماذا قال آنفة؟ إحنا كم قرأنا يا جماعة؟ أقل واحد فينا ختم في رمضان مرة، صح؟ أقل واحد، غير اللي سمع في التراويح. يعني نقول واحد ما سمع في التراويح ختم القرآن مرة واحدة. هل تعرف إيش مفروض يصير؟ المفروض أننا اليوم في شوال إيماننا أكثر ب114 ضعف من إيماننا في 29 شعبان. من يقول هذا الكلام؟ هذا إذا عشنا صح، أما إذا عشنا غلط يا جماعة ما في شيء، عادي. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول أن كل سورة في القرآن يجب أن تجد أثرها في نفسك بعد قراءة السورة أو سماعها، تلقى أثر الصورة في نفسك، أن جرأتك على المعصية أقل وسرعتك للطاعة أكثر. إذا ما حصل هذا الأمرين، والله الصورة هذه ماذا قال آنفة إيش قرته؟ والله ما ندري. أسأل الله أن لا يجعلنا منهم، وأن يجعلنا ممن سنقرأ الآية الآن عنهم. يقول الله عز وجل، شوف الصورة إيش تقلها، إيش المفروض تغير. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، اللهم اجعلنا من هؤلاء، فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. زاد إيمانك 114 ضعف إيماني؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تعرف إيش مقدار الفرح؟ أكثر من كنوز الدنيا كلها. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. ينزع الخوف، ينزع الحزن، ينزع كل شيء. ما تصير تخاف إلا واحد فقط، وما تستعين إلا بواحد فقط، ولا يطمئن قلبك إلا بواحد فقط، هو الله الذي في السماء جل جلاله. إي وربي، خلاص. فأما الذي قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين